بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردتنا من المستمعة منى محمد موسى من السودان، تقول في رسالتها: أنا فتاة أرتدي النقاب، ولكن عندنا في السودان لا يقبلون منا تغطية الوجه في المدرسة، بل يمنعون الطالبة من التعليم ويمنعوننا من لبس الجلباب الأسود في أثناء الدراسة، فما الحكم في إظهار الوجه والكفين في المدرسة، علما أن المدرسين رجال وإذا تركنا الدراسة نكون أميين، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن التعليم أمر لازم، يجب على الرجل وعلى المرأة أن يتعلم ما لا يسع ما جهله، كالعقيدة الإسلامية ومعرفة ما وجب الله على الجميع من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، وما حرم الله على الجميع، كل هذا أمر لازم. ويجب على ولاة الأمور أن يسهلوا التعليم لرجال الشعب ونسائه، وأن يلزموهم بأمر الله وأن يمنعوهم مما حرم الله. أما السفور فموضوع اختلف فيه العلماء، منهم من أجاز السفور الوجه والكفين إذا لم يكن هناك فتنة من تجمل بالحنة بالكحل أو بالمساحيق التي تدعو إلى الفتنة، ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا، وهذا قول أصح وأظهر في الأدلة الشرعية، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا يعم المدرسات والطالبات وجميع النساء. وقال سبحانه وتعالى: ولا يبجين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن المرأة كانت قبل الحجاب تكشف وجهها، فلما فرض الحجاب غطت المرأة وجهها. قال في صفوان المعطل لما رآها في غزوة الإفك، قال: كان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمص وجهي. هذا يدل على أنهن كنا قبل الحجاب يكشفن وجوههن، فلما أنزل الله عليه الحجاب أمرن بستر الوجه، وهكذا كفان، لأن كفين عورة أيضا. فالحاصل أنه ينبغي للمؤمنة أن تجتهد في الحجاب ولو كانت طالبة، ولا تستجب لمن طلب منها كشف، لأن ذلك يضرها ويسبب الفتنة فيها. والتعليم يمكن أن يكون في البيت، يمكن أن يكون من طريق النساء ولو في أيام معدودة، لأن المقصود معرفة ما وجب الله وما حرم الله، فإذا تيسر ذلك من طريق النساء في البيت فهذا هو الواجب. أما اختلاطهن بالشباب مع الكشف هذا منكر عظيم، لا يجوز، لأنه يسبب فتنة كثيرة. فالاختلاط بين الشاب والشابة في خلاص الدراسة منكر، وكشف الحجاب وعدم التستر منكر آخر في أصح قول العلماء. فالواجب على الطالبات أن يبتعدن عن هذا الأمر ولو لم يتعلمن، إذا كان التعلم يقصد الاختلاط بالشباب في كراسي الدراسة أو يقصد كشف الحجاب وعدم التستر. رزق الله الجميع الهداية والتوفيق، ووفق حكام المسلمين لما فيه صلاح الأمة ونجاتها شبابا وشيبا ورجالا ونساء، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة من سائلة لا ترغب ذكر اسمها، تقول: في بعض مستشفيات الولادة يتساهل كثير من الأطباء بالكشف على المرأة الحامل ولو كانت في بداية حملها، ويفرضون عليها كثرة المراجعة بمعدل كل أسبوعين مرة وأحيانا كل أسبوع مرة طيلة مدة الحمل، وبمجرد ما تدخل على غرفة الطبيب يطلب منها الصعود إلى السرير وكشف عورتها مباشرة، بحجة أن الطبيب لا بد في كل مرة أن يرى، ومن الأطباء من يتجرأ على تعديل وضع الجنين كما يزعم. وألاحظ في هذا تساهلا، وإذا كانت بعض النساء ترفض ذلك فهم لا يجبرونها ويصرفون لها الدواء ولا يحصل مكروها من عدم الرؤية، ولكن الذي لفت انتباهي هو جرأة هؤلاء الأطباء وتساهل كثير من النساء في الموافقة من غير ما ضرورة، فما حكم الشرع في ذلك بارك الله فيكم؟ الذي يظهرني من هذا الأمر أنه منكر وأنه محرم، وليس لها أن تتساهل في هذا الأمر إلا من علة ومرض خطير تخشى منه. أما مجرد الكشف على الحمل وما يحصل به من نفع ونمو ونحو ذلك هذا لا يسوغ له أن ينظر إلى عورتها ولا لها أن تكشف عورتها. بل ينبغي للنساء البعد عن هذا الأمر والتستر والبعد عن هذا الخلق الذي يفضي إلى كشف العورة للطبيب من دون ما ضرورة إلى ذلك. بل ينبغي للأطباء أيضا أن يترسعوا عن هذا الأمر، وإذا كان هناك حاجة ففي الإمكان ينظر إلى شيء آخر إذا أمكن، كنظر إلى شيء خارج العورة يدلهم على الحاجة إلى حبوب أو إلى إبر أو إلى حمية من شيء. أما كشف على عوراتهن الداخلية فهذا خطر عظيم ومنكر كبير وقد يفضي إلى فساد عريض ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذا منكر، فالكشف على العورة له شأن، فلا ينبغي إلا يكون لحاجة جديدة خطر عظيم، وإذا كان ولا بد فليكن من طريق النساء من طريق الطبيبات. نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة أيضا تقول في بعض المستشفيات أحيانا يواجهنا نوع من التوجيه إلى تقليل النسل، وإذا لوحظ على المرأة أنها قد ولدت أكثر من 4 أطفال أو 5 فإن الطبيب المختص بأمراض النساء ينصحها ويقول في تكرارك للحمل خطر عليك وفي هؤلاء كفاية، فما مدى صحة مثل هذا الكلام وهل نستمع لنصائح هؤلاء الأطباء؟ تحديد النسل لا يجوز ولا ينبغي أن يستمع لنصائح هؤلاء الأطباء، بل ينبغي للرجل والمرأة أن يستمر في طلب النسل وتكثير الأولاد، لأن الشرع الإسلامي رغب في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في إكثار النسل وبتكثير الأمة التي تعبد الله وحده وتتبع شريعته، ولعل الله يعطي الرجل والمرأة أولادا صالحين يشفعون لهم يوم القيامة ويدعون لهم في الدنيا وينفعون الأمة في دينها ودنياها. فلا ينبغي التحديد، بل لا يجوز التحديد إلا من علة، كالمرض الذي يصيب المرأة في رحمها ويقرر الطبيب المختص بأنه لا حيلة في ذلك وأن الحمل يضرها ويخفي عليها منه، أو وكالأمراض العارضة التي يمكن أن تعالج بعدم الحمل وقتا معينا كسنة أو سنتين. أما تحديد النسل يعني يقتصر على 4 أو 3 أو 5 ثم تتعاطى المرأة ما يقطع الحمل، هذا لا يجوز. قد يموت هؤلاء، قد يموت 4، قد يموت 5، قد يموت أكثرهم، فيندم الرجل وتندم المرأة غاية الندامة، فالأجال بيد الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يجوز تحديد النسل، ولكن لا مانع من إيقاف النسل بعض الوقت للحاجة كالمرض العارض للمرأة أو لرحمها، وكالأولاد الكثيرين الذين يشق عليها تربيتهم فتأخذ ما يمنع الحمل 1 أو 2 مدة الرضاع حتى تستعين بهذا على تربية أطفالها الصغار. أما المنع مطلقا فهذا لا يجوز. أثابكم الله. وهذا السائل مصري الجنسية يعمل في الكويت، رمز لاسمه بميم سين عين، يقول في رسالة طويلة الحقيقة وقد أفاض فيها، وكثير من الإخوة يحرجوننا بهذه الرسائل لأنها تأخذ من وقت البرنامج ولا نستطيع عرضها بكاملها. هذا السائل يقول في رسالته عندنا مقبرة كبيرة بها 3 أضرحة مبني عليها قباب كبيرة يقال أنها بنيت منذ 200 عام، ومما يؤسف له أن هناك امرأة عجوز تذهب لهذه الأضرحة بحجة أنهم أولياء وتقوم بتنظيفها، ويذهب الناس إلى هذه الأضرحة فيذبحون لها وينذرون لها، وهناك فريق يقول أنه يلزم هدم هذه القباب وفريق آخر يقول لا يجوز لنا هدمها لأنها قباب قديمة وبنيت منذ فترة فلا نعرف وضعها. سؤالي ما حكم مثل هذه الأعمال؟ خدمة المرأة لهذه الأضرحة، الذبح والنذر عندها، وضع الأموال، ثم أين تذهب هذه الأموال وأين تذهب هذه الذبائح وفقكم الله؟ الزنا على القبور أمر منكر، لا يجوز اتخاذ القباب عليها ولا اتخاذ المساجد عليها، بل نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام، من لعن من فعل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، خرجه مسلم في صحيح. وهكذا روى النسائي والترمذي وغيرهما النهي عن الكتابة على القبور أيضا. فالحاصل أن البناء على القبور أمر منكر، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخاذ المساجد عليها كذلك، لأنه وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها من نور الله بالدعاء أو الطواف أو الاستغاثة بها أو الذبح لها، كل هذا يقع من بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر. الطواف على القبور تقربا إلى الموتى بذلك، أو الدعاء للميت أو الاستغاثة بالميت أو طلبه شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر. لا تطلب من الأصنام ولا من الموتى ولا من الشجر والحجر ولا من الكواكب، أن تطلب من الله عز وجل هو الذي يشفي المرضى ويرد الغياب ويقضي الحاجات ويكشف الكربات سبحانه وتعالى. أما طلب هذا من الموتى أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، هذا كله شرك بالله عز وجل. وهكذا الطواف على القبور منكر، طواف منكم بالكعبة لا يطاف بالقبور، هذا منكر عظيم، بل شرك أكبر إذا قصد به تقرب صاحب القبر، هو شرك أكبر. ويظن أنه قربة لله وأن يتقرب إلى الله بهذا بدعة منكرة وسيلة إلى الشرك، فلا يطوف لا لله عند قبر ولا للميت، لا يطوف عند قبر أبدا. الطواف بخصائص البيت العتيق الكعبة، القبور لا يطاف بها أبدا، بل هذا منكر وبدعة، وإذا كان فعله لصاحب القبر فهو شرك أكبر. وهكذا دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له والذبح له كله من الشرك الأكبر. فالواجب على المسلمين حذر من ذلك، وعلى أعيان المسلمين منع هؤلاء من هذا العمل، وعلى الحكام والأمراء أن يمنعوا الجهالة من هذا الشيء. هكذا الواجب على حكام المسلمين، لأن الله جل وعلا أقامهم لمنع الأمة مما يضرها ولإلزامها بما أوجب الله عليها وللنظر في مصالحها، هذا واجب الحكام. الحكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما شرعت ولايتهم ليقيموا أمر الله في أرض الله، لينفذوا أحكام الله. فعلى الأمير في القرية وعلى الحاكم في أي مكان وعلى السلطان ورئيس الجمهورية وعلى كل من له قدرة أن يساهم في هذا الخير، وذلك بإزالة هذه الأبنية والقباب والإنسان التي بنيت على القبور، وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا الآن في المدينة، قبور تكشف ولا يكون عليها بناء، لا مسجد ولا حجرة سقف ولا قبة ولا غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وتجصيصها، لأنها وسيلة إلى يغلى فيها إلى أن تعبد مع الله. وهكذا لا يهدى إليها نقود ولا ذبائح ولا ملابس ولا للسدنة عندها، وهذه العجوز التي قبرها تمنع، لا تأتي هذه المقابر ولا تقوم بتنظيفها لأنها دعاية للشرك، ولكن تصل القبور إذا سورت أطراف المقبرة كلها بسور حتى لا تمتهن حتى لا تتخذ طرق أو للدواب لا بأس. أما البناء على القبر لتعظيمه أو لإظهار شرفه وفضله هذا كله منكر، لا يجوز البناء على القبور أبدا، ويمنع وضع السدنة عند القبور لأخذ أموال الناس أو تغرير الناس ودعوة من الشرك، كل هذا يجب منعه. وهذا واجب الحكام وواجب الأعيان وواجب أمراء البلاد أن يسعوا في هذا الخير وأن ينصحوا للعامة والجهال ويعلموهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول، كان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن لكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان يقول لهم إلى دار البقيع عليه الصلاة والسلام بنفسه السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، اللهم أغفر لأهل بقيع خلقاً. هكذا يدعو لهم، هذه السنة، يدعى للمقبولين بالرحمة والمغفرة، سلموا عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، لا يدعوهم مع الله، لا يستغيث بهم، لا يتمسح بقبولهم، لا يقبلها، بل يدعو وينصرف، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ثم ينصرف، لأن زيارة القبور فيها ذكرى للآخرة وذكرى للموت. أما يجلس عند القبور يقرأ أو يدعو أو يتمسح بالقبر أو يقبله، هذا لا يجوز، أو يدعوه من دون الله أو يستغيثه أو ينذرون، كل هذا من أعمال الجاهلية من أعمال المشركين الأولين، فيجب الحذر منها، ويجب تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم حتى لا يقعوا في الشرك وحتى لا يكونوا من جنس الجاهلية الأولى، والله المستعان. وفقكم الله. وهذا محمد الأمين أبو القاسم من السودان من الأقليم الشمالي أرسل إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: هل من يغرس نخلا أو زرعا أو غير ذلك هل ينال أجرا بعد وفاته واستفادة ورثته من هذا النخل؟ أفيدنا أفادكم الله. نعم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نال مسلم يغرس فرسا أو يزرع زرعا فيكون منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. هذه الزروع التي يغرسها ينزعها المسلم أو يغرسها من نخيل أو غيرها من الأشجار له بها أجر، وما أخذ منها على دابة رعت فيه هذه الخضرة أو طير أكل أو إنسان مر عليها وأكل يكون له بها صدقة، وهكذا ما يأخذ منها ويصدق بها على الناس، وهكذا ما يعطيه أهل بيته، كل هذا من الخير الذي يحصل من هذا الغرس. نعم، بارك الله فيكم. وهذا السائل أيضا يسأل ويقول: قرأت في كتابك أن هناك نوعا من الموسيقى الهادئة مباح، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغناء وما شابهه، فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام الذي قرأناه؟ وهل هناك تفريق في الحكم بين الموسيقى الهادئة وغيرها؟ أفيدنا أفادكم الله. لا نعلم في الموسيقى وغيرها من أناس الملاهي تفصيلا، بل كلها ممنوعة وكلها من اللهو المحرم وكلها من مسائل إفساد القلوب ومرض القلوب والصد عن الخير، فالواجب تركها لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فالعلماء رحمة الله عليهم ذكر أكثرهم في هذه الآية أن المراد له الحديث هو الغنى وما يصحب ذلك من آلات اللهو، فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك وأن يتأسوا بالكثرة في هذه الأمور ولا في غيرها. فالموسيقى والعود والكمان وسائر أنواع الملاهي كلها ممنوعة وكلها من المعازف التي ذمها الرسول وعابها، وهكذا الأغاني كلها من المعازف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري في الصحيح. فالحرف هو الزنا، والحرير معروف يستحله بعض الرجال ومحرم على الرجال، والخمر كل مسكر يحرم على جميع المسلمين فعاطيه، لا صنعته ولا شربه يحرم على الجميع. وقال لعن النبي الخمر عشرة، لعن الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فيجب الحذر من المسكر. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان قوم يشربونها يسمونها بغير اسمها، فيجب الحذر من هذا المنكر. وهكذا المعازف التي استحلها كثير من الناس اليوم بأسماء متنوعة، فالمعازف من العزف وهو ما يكون بالغنى وآلة له الطرب، وهنا بما يصد عن الذكر ومما يشغل عن الخير ومما يضيع الأوقات ومما يسبب قسوة القلوب ومرضها وانحرافها عن الخير، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يغتر بمن تساهل في هذه الأمور على غير برهان. نعم بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ محمد الأمين أبو القاسم في رسالته: ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية؟ وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكينات؟ وما المقدار الذي يخرج من التمر وهذه الحبوب؟ بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فالنصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والعنب والحبوب كالذره والشعير والارز ونحو ذلك، والصاع 4 حفنات، صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنه مد، هذا هو مقدار الصاع. وبالوزن 480 مثقالا، والمد 120 مثقالا بالحد المتوسط الذي ليس ثقيل جدا ولا خفيف. فالحاصل أن النصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب حينئذ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات في اليدين المتوسطتين المعتدلتين المملوءتين، ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جدا ولا عبرة بالأيدي الصغيرة، ولكن بيد الرجل المعتدل الخلقة المملوءة، فما ملأ يديه فهو مد، وإذا كان 4 فهو صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر، من كل 1000 100، يعني من كل 1000 100، من كل 1000 صاع 100 صاع وهكذا. وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواني من الإبل وغيرها فالواجب النصف، نصف العشر، يعني 50 في 1000. نعم بارك الله فيكم. وبالنسبة أيضا للتمر نفس الحكم؟ الحكم واحد. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من سائلة من حلب من سوريا رمزت لاسمها بواو عين سين. الحقيقة هذه السائلة سألت عن رؤيا رأتها، وليس من عادتنا في هذا البرنامج أن نتعرض للرؤى والأحلام، ولكنها ساقت بعد الرؤيا فعلا ونفذت أمرا، فأحببنا أن نعرضها حتى يتبين الحكم في هذا الفعل. تقول السائلة بأنها تسحرت لصيام 6 من شوال، وبعدما صلت الفجر وقرأت بعض القرآن الكريم أغفت في النوم، وتقول بأنها رأت في المنام ما يلي: أنها أمسكت ورقة بيضاء وكان أمامها رجل جالس وأمامه طاولة، وأعطته الورقة البيضاء وصار الرجل يكتب في الورقة، فرأت الورقة تطير إلى الأعلى، وحينئذ سمعت صوتا يقول: نزل الوحي 10 مرات وبسرعة، فقامت ونظرت إلى السماء فرأت نورا نازلا من فوق إلى تحت وبجانبه نور أصغر منه، ورفعت يديها وقالت: يا رب أولادي يا رب أولادي، ثم استيقظت. هذا هو حلمها التي رأت. فهي تقول بعد هذا: عندما أفقت في الصباح طلبت من أحد أولادي أن يحضر لي خروفا ويذبحه، فسألني: لماذا فعلت؟ فقلت له: اذبح الخروف ثم أحكي لك. وفعلا أتى بالخروف وذبحه، وبعدها أخبرته بالأمر ووزعت لحم الخروف على الناس وتركت جزءا منه للأكل، فما حكم ذبح الخروف وفقكم الله؟ أما هذه الرؤيا فهي من الشيطان، لأن الشيطان يلبس على الناس ويزعم لهم أشياء قد يجرهم بها إلى أن يدعوا أنهم يوحى إليهم أو أنهم أولياء بهذا الأمر يعظمون ويغلى فيهم. فالوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء، والوحي قد انقطع. فهذا الذي قيل لها الوحي نزل هذا كله من الشيطان اللي يغرها أو يلبس عليها دينها. فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك وحي ينزل على الرجال ولا على النساء بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه الرؤيا فيها تلبيس من الشيطان وتغرير من الشيطان، فالواجب عليها عند هذا إذا استيقظت أن تنفت عن يسارها ثم الله، تدخل عن يسارها ثم الله، وتقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم الله، ثم تنقلب على جنبها الآخر فإنها لا تضرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليمت عن يساره ثلاث مرات وليس أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. وأما خروف إذا كان قصدها الصدقة فلا بأس تأكل وتصدق، وأما هذه الرؤيا ما تجيب خروفا ولا غيره، هذه مما فيما يظهر لنا من الشيطان للتغرير والتلبيس. فعليها إذا استيقظت أن تنفث عن يسارها مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت مرات، ثم سنقلب على جنبها الآخر ولا تخبر بها أحدا ولا تضرها. والخروف إذا كان قصدها به التقرب إلى الله والصدقة على أهلها وعلى غير أهلها فلا بأس، لكن لا من أجل هذه الرؤيا، بل من أمن أن يتقرب بذبيحة إلى الله يذبحها ويصدق على الفقراء في أي يوم، في أيام العيد، في أيام عيد النحر، ضحية أو في غيره، لا تقص الصدقة يعطي الفقراء والمساكين أو جراح يوزعها أو طعام يوزعه أو ملابس، فلا بأس، هذا قربة إلى الله، صدقة على الفقراء والمحاريج قربة إلى الله في أي وقت. هكذا الإهداء إلى الأقارب لمحبة لصلة الرحم قربة إلى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله له الأجر والثواب. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم تحية من مهندس هذه الحلقة خالد بن نور خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.